مثلا عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة رجباء، كذلك يحتفظ بعض الأمراض قبل أن تقضي ما فاتها، يأتي عليها رمضان آخر. والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها الكفارة، علما أنها تقضي أيام تحتها من حوالي 13 عاما تقريبا. على القضاء إذا كانت تأمين المنزل أو القضاء القادم فعليها القضاء فقط ولد عليها سبحانه. أما إذا صرفت الجاهل أكثر من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسلم الجنود. وأما المؤخر من أجل فرق المرض أو الرضاع أو حمل فهذا يحتاج إلى قضاء يقوم على جزئيات وليس عليه أحد. ولكن متى تجاهل وأحضر وصحيح يستطيع القضاء فإنه يأثر وعليه مع القضاء إطعام مسلم الجنود.